جَنَّاتٌ

وما قلى ولا الآخر ماشي عبد الناصر الله يزيده اللهم اكرمك في الدنيا وفي الاخره. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى على حضرة النبي. الله يزيدك من فضله. الله يطول لنا عمرك يا رب العالمين. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك صلى على حضرة النبي. ما شاء الله. الله يزيدك العلم. ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر. نعم. وأما السائل فلا تنهر. ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر. نعم. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله يزيدك عليك يا شيخ عبد الناصر. الله يزيدك. الله يزيدك من فضله. الله يقوي ايمانك يا رب. عليه الصلاة والسلام. والله اكبر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرضت فانصر وإذا ربك فارغب صدق الله العظيم. الفاتحة.